يا عدتي في النائبات وعمدتي، يا عدتي في النائبات وعمدتي، في الحادثات وفي السقام طبيبي. قد جاءك الأبرار، قد جاءك الأبرار في حسناتهم، وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. مهما تعاظمت الذنوب، مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت، فالله عند النائبات مجيب.